بيض يا الطارس يلم عنا خطبك دافك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالرجاب الليل تسريبه وسأل عنا له المنة قل على ما شفت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام المصيبة لا تحسب الحيف ذا منا إن صفنا خذ ونعطيبه سوي ميل وبلغه عنا بالسلام والف ترحيب يلم عنا اطلب كتابك ترحيب وسرابك ليلك وجنة بالتجاب الليل تسريب غير يطلعش يلم عنا اطلب كتابك ترحيب وسرابك ليلك وجنة بالرجاب الليل تسريبه بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يا حبيبه تشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبه حزن في قلبه مخفنا دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالما بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبده في المصيبة لو سرابك ليلك وجنة بالحجاب الليل تسريب غير يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالحجاب الليل تسريب من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حتى كل حيلة يتمنى حتى حلمه بيده ييبه واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه طارشي ان يتقول انه على العهد والوعد نوفيبه بالدجاب الليل تسريبه غير يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاب الليل تسريبه